بصره وكيف نزوله وكيف مجيئه وكيف استواؤه لا يجوز. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا معناه. لذلك قال: فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود وتسليم لله تعالى، لا إثبات تحديد وتكييف. التحديد والتكييف بمعنى واحد. نعم. وهكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ناقلا لكلام الخطابي: فإذا قلنا يد، أي لله يد وسمع وبصر وما أشبهها من الصفات، سواء كانت ذاتية كهذه التي مثل بها أو فعلية كالاستواء والنزول والمجيء، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه وهو أعلم بنفسه، ولا يصف الله أعلم من الله. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، لا نزعم أن اليد على ظاهرها لا تليق بالله، هذا قول على الله بغير علم وخوض في صفات الله تعالى بغير إذن. لا نقول معنى اليد القوة أي معنى يد الله، وإن كانت اليد تأتي بمعنى القوة وتأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة في عرض الكلام بالمناسبات، لكن إذا وصف الله نفسه باليد لا تعتمل إلا صفة تليق بالله تعالى، لا يقال فيها جارحة من الجوارح كأيدينا، لا يقال فيها نعمة أو قوة أو قدرة، لأنه لا يجوز لنا أن نفسر صفات الله تعالى من عند أنفسنا ما لم يفسر الرب سبحانه وتعالى في خبره ويفسرها رسوله الأمين أمينه على وحيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد أن يقول شيئا من عند نفسه في صفات الله تعالى. والذين زعموا بأن اليد على ظاهرها مستحيلة على الله غلطوا، لأنهم ظنوا أن ظاهر اليد دائما جارحة كجوارحنا أي شبهوا، ولما وقعوا في التشبيه أرادوا أن يفروا من هذا التشبيه فوقعوا في التعطيل. هذا معنى قول أهل السنة إن كل معطل مشبه، أي يقع في نفسه من أول وهلة عندما يقرأ نصوص الصفات يقع في نفسه التشبيه ويظن إن النصوص تدل على هذا التشبيه ويريد أن يفر من هذا التشبيه فينفي، يقول ليس لله يد، إذا شبه أولا وعطل آخرا. وهكذا المشبه فهو معطل، لأن من شبه يد الله بيد المخلوق فقال هي جارحة لا نعقل إلا هذا المعنى، نفى الصفة التي تليق بالله، يد الله التي تليق به نفاها وأثبت له غيرها التي لا تليق بالله، إذن هو معطل ومشبه. وهكذا كل من المشبهة والمعطلة يجمعون بين الحقيقتين أو بين الصفتين بين التشبيه والتعطيل، لا يسلم من هذا التخبط وهذا الاضطراب إلا من سلم لله تعالى سبحانه في أخباره وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام وتذكر قوله تعالى: كلما تمر عليه صفة من الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. من وفقه الله وسلك هذا المسلك هو السالم في عقيدته. ولا نقول معنى السمع والبصر العلم، أي بدعوى لو أثبتنا السمع والبصر وقعنا في إثبات الجوارح إذا نفسر السمع والبصر بالعلم. هذا تخرس وظن خاطئ، لأن تفسير صفة بصفة يحتاج إلى توقيف. من أين لنا أن السمع والبصر معناهما العلم؟ للسمع حقيقة وللبصر حقيقة وللعلم حقيقة، وهذه الحقائق لا تشبه حقائق صفات المخلوقين أبدا كما تقدم، لأنها مختصة بالله تعالى. ولا نقول إنها جوارح في السمع والبصر واليد والوجه والأصابع والقدم، نثبتها كلها على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى، لا يجوز أن نقول فيها جوارح. من قال فيها جوارح فهو مشبه، والمشبه كافر كما سيأتي تفصيل ذلك. ووجه كفره واضح، لأنه تكذيب لخبر الله ولكلامه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار، لا نقول إنها جوارح ولا نقول إنها تشبه الأيدي وتشبه الأسماع والأبصار عندنا التي هي جوارح وأدوات للفعل، المعنى واحد، إنما كرر للتأكيد. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات، إن القول إنما وجب علينا بإثبات الصفات التي أثبتها الرب سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا مصدر غير هذا المصدر. مصدر صفات الله تعالى الوحي، إما وحي يتلى كالقرآن أو وحي يسمع ويعمل به السنة، لأن التوقيف ورد بها، التوقيف من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما ورد بإثبات الصفات لا بتكييفها ولا بتعريفها. ووجب نفي التشبيه عنها إذ ليس كمثله شيء، لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف، وإذا نسب قول إلى السلف المراد الصحابة والتابعون، لا خير بعدهم، لا خير فيما خالف قولهم. لذلك نذكر طلاب العلم دائما بقول صاحب جوهرة التوحيد الخلفي الذي أنطقه الله بالحق، حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الخلف إن ابتدعوا وأحدثوا جديدا فإنما ذلك كله شر، والخير ينحصر فيما كان عليه السلف، لأن السلف شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا خير بعدهم أي فيما يخالفهم، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في السلوك ولا في كل شيء يقرب العبادة إلى الله. وأما الدنيا فأنتم أعرف بأحوالها وشؤونها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا كله كلام الخطابي، أي معنى انتهى إلى هنا كلام الخطابي. وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، أي على إجراء نصوص الصفات على ظواهرها دون تشبيه ولا تمثيل ودون تحريف ولا تعديل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه في كلام يشبهه من العلماء من لا يحصى عددهم، نقل من الأئمة مثل كلام الخطابي عدد كثير من أهل العلم، مثل أبو بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي. وكتاب السجزي حقق رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، حققها محمد باكري، رسالة جيدة بل ممتازة من الرسائل التي تستحق الطبع والنشر، كالتي قبلها في ابن أبي زمنين، رسائل كانت في أيام شيخ الإسلام من المخطوطات، ولكنها كانت من الأصول التي يرجع إليها شيخ الإسلام. ويسر الله بحمد الله إن شبابنا حققوا بعض تلك الأصول والمراجع التي كان يرجع إليها شيخ الإسلام، ما على شبابنا اليوم إلا أن يرجعوا إليها ويستفيدوا منها. وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي هذب كتابه منازل السائرين هذا العلامة ابن القيم وسماه مدارج السالكين. مدارج السالكين تهذيب لمنازل السائرين، وعلى الرغم من التهذيب لا يزال في الكتاب بعض المآخذ الخفيفة، ولكن فيه علم نافع ينبغي لطلاب العلم أن يستفيدوا منه، والكتاب موجود منتشر. وذم الكلام وهو أشهر من أن يوصف. وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني، وكتاب الصابوني مطبوع معروف، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب بل مفخرة من مفاخر المغرب وغيره، وهو تحدث عن صفات الله تعالى في كتابه التمهيد، وأكثر من الكلام في صفات الله تعالى وفي نصوص الصفات في المجلد السابع من التمهيد. نعم. وقال حافظ قال أبو نعيم الأسبهاني صاحب الحلية في عقيدة له قال في أولها: طريقتنا أي معاشر السلف أو معاشر أتباع السلف، لأن السلف باعتبار الزمن والتاريخ هم الصحابة والتابعون كما تقدم أو مع تابع التابعين، أما من بعدهم يقال لهم سلفيون أي المنسوبون إلى السلف، إلى من سبقهم إلى الخير. طريقتهم طريقة المتبعين الكتاب والسنة هم السلف. طريقتنا نحن معاشر أتباع السلف طريقة المتبعين الكتاب والسنة أي طريقة السلف وإجماع الأمة. الإجماع الذي لا نزاع فيه هو إجماع الصحابة، فالصحابة والتابعون مجمعون على إمرار وإجراء نصوص الصفات على ظواهرها، كما حكى ذلك الأوزاعي وغيره ومحمد بن الحسن وغيرهما رووا الإجماع، إجماع التابعين وإجماع الصحابة. إجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة، وليس هناك إجماع أقوى من هذا. قال: مما اعتقده السلف أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله تعالى على عرشه يقولون بها ويثبتونها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي وهو غلبت غضبي، يثبتون العرش ويثبتون استواء الله تعالى على عرشه وأنه فوق عرشه، ويثبتون ويؤمنون برحمة الله تعالى ويؤمنون بغضب الله، كل ذلك كما يليق بالله تعالى، ويثبتونها من غير تكييف، يثبتون العرش ويثبتون الاستواء على العرش من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، من غير تكييف، من غير أن يسألوا بكيف من حقيقة الاستواء، ولا تمثيل، من غير أن يقولوا إن استواء الله تعالى مثل استوائنا، ولا تشبيه، من غير أن يقولوا إن استواءه يشبه استواءنا، المعاني متقاربة. وإن الله، يقول أبو نعيم، وإن الله بائن من خلقه، هكذا يعتقد السلف، والخلق بائنون منه، ولا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. السلف كرروا هذه العبارة ردا على الحلوليين القائلين بأن الله حال معنا في الأرض وأنه في كل مكان، هذا كلام خطير يدل على عدم معرفة العبد لربه. الرب إنما يعرف سبحانه في علوه بأنه فوق جميع مخلوقاته، والقول والاعتقاد بأنه في كل مكان وفي كل شيء لا يليق بالله تعالى، بل يؤدي، بل يدل على عدم معرفة العبد لربه تعالى. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق عرشه بائن من خلقه، بهذا نعرف ربنا. وهذا الكلام مثل كلام ابن المبارك تماما، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، ليس الله سبحانه وتعالى ممتزجا بخلقه ولا حالا فيهم، لا في أهل أرضه ولا في أهل سماواته كلها، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ليس في ذات الله شيء من خلق الله ولا في خلق الله شيء من ذات الله، فالله ينزه من أن يمتزج ويختلط بخلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو مستو على عرشه في سمائه أي في علوه، ولا يزال في علوه، وصفة العلو كما تقدم صفة ذاتية، دون أرضه وخلقه، دون أرضه، دون أن يكون في أرضه وبين خلقه، بل دون أن يكون في جوف السماوات، لأن بعض الناس قد يتبادر إلى أذهانهم إذا قرأوا قوله تعالى أأمنتم من في السماء بأن السماوات تحوي بالله رب العالمين وأنه داخل السماوات، هذا يجب أن يفهم المعنى الصحيح أأمنتم من في السماء أي من في العلو، العلو فوق العرش، ويطلق السماء على العرش، أأمنتم من في السماء من على السماء، المراد بالسماء العرش، لأن الله فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ أبو نعيم في كتابه الذي سماه محجة الواسطين، أي طريق الواسطين ومدرجة الوامقين المحبين، الذي يدرج فيه المحبون لله والسائرون إلى الله، تأليفه، قال وأجمعوا أي سلف أن الله فوق سماواته عال على عرشه، وهذا يعتبر رواية للإجماع كما تقدم، أجمعوا على أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه، لأن الاستيلاء والسلطان والهيمنة هذه المعاني ليست خاصة بالعرش، الله مستول وله السلطان وله الملك على جميع مخلوقاته، ولكنه خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها، والاستواء علو خاص بالعرش. ولا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان. هذا الكلام الذي نقوله دائما، إن عقيدة الجهمية دخلت على الأشاعرة. هذه العبارة عبارة الأشاعرة اليوم، هي في الأصل عقيدة الجهمية، إنه في كل مكان، عقيدة جهمية دخلت على الأشاعرة المعاصرين، خلافا لما نزل في كتابي، الذي نزل في كتابي أو نزل الله في كتابي: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء، أأمنتم من في السماء من في العلو، إليه إلى الله سبحانه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى. ثم قال: له العرش المستوى عليه كما أخبر، وله الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين لله تعالى، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، فأعطي هذا الأثر حكم الرفع. وكرسيه جسم، أي ليس الكرسي هو العلم كما سيأتي، والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. أثر أثر لم يثبت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، ولكنه لم يثبت. الكرسي جسم هو الذي وسع السماوات والأرض، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما يليق بالله سبحانه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة مجيئا يليق به لا كمجيئنا، لفصل القضاء بين عباده. والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك، أي يجيء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. لما كان المجيء محققا عبر بالماضي، وزاد النبي اكتب في الهامش الصحيح: وقال النبي، هذه النسخة صح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه تعالى وتقدس بدون واو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، ويغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين، إما بشفاعة الشافعين بإذنه سبحانه وتعالى، وإما بمحض رحمته وفضله، ويعذب من يشاء منهم، يعذب من يشاء من عباده، إذا كان هؤلاء العباد من عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد، يعذبهم تعذيب تطهير، وأن نارهم تبيد وتفنى، ويكون مآلهم إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على هذه العقيدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وينزل كل الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام العارف محمد بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده، شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي غيره، ينقل حتى من بعد مشايخ الصوفية، وسوف يأتي كلامه. إنه ليس كل من ينقل كلامه يقول بكل ما قاله أو بكل ما يقوله، أي وهو يعلم إن مشايخ الصوفية لديهم شطحات وبعض البدع، ومع ذلك إذا وجد لديهم كلاما طيبا موافقا للكتاب والسنة نقله. وربما بعضهم كانوا من مشايخ الصوفية في أول الأمر، ولكنهم تابوا فرجعوا، لعل منهم الفضيل كما سيأتي. فلا يستغرب إذا مر بنا عدة مرات نقل شيخ الإسلام لكلام بعض الصوفية، وهو الذي بين فضائح الصوفية وبدعهم ومتى نشأت وكيف نشأت في مجلد خاص في مجموع الفتاوي. لا يمنع ذلك نقل كلامي كنقل كلام بعض مشايخهم، لأن الحق ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. ومن أساليبهم واصطلاحاتهم العارف، لفظة العارف اصطلاح الصوفي، والعارف عندهم الشيخ الكبير. ربما ما يطلق لفظ العارف في اصطلاحهم إلا على من وصل في زعمهم، والوصول عندهم معنى خاص، ولعل الواصلين عندهم تسقط عنهم التكاليف. ولكن نرجو ألا يكون الأصبهاني هذا وأمثاله ألا ينطبق عليهم هذا الاصطلاح، أي وصولهم إلى درجة سقوط التكاليف عنهم. وعلى كل مجرد التنبيه، وسوف يمر بنا مثل هذا كثير. قال هذا الصوفي: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة. الحكمة والسنة بمعنى واحد، أو قد تكون الحكمة أعم. وأجمع ما عليه وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها في وصيته: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف. هذا كلام طيب، كلام أهل السنة والجماعة، منهج السلف، وليس كلام المتصوفة إلا من شذ من طريقتهم وانضم إلى ركب السلف الصالح. بلا كيف ولا تشبيه، في هذا رد على المشبهة، ولا تأويل، فيه رد على المعطلة. والاستواء معقول والكيف فيه مجهول. فهذا هو سرير كلام الإمام مالك الذي أصبح قاعدة بعده عند أهل السنة والجماعة، وأنه عز وجل مستو على عرشه استواء يليق به، بائن من خلقه. الاستواء الذي يليق به أن يكون بائنا من خلقه غير مختلط بخلقه، والخلق منه بائنون. هذا معنى قول الآخرين من أتباع السلف: بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. عبر عن هذا الإمام بقوله: بائن من خلقه، والخلق منه بائنون. ثم فسر ذلك تفسيرا واضحا فقال: بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة. كل هذا تفسير لبائن، أنه بائن والخلق منه بائنون، وهو تأكيد لنفي الحلول ونفي قول القائلين من أهل الكلام بأنه في كل مكان وفي كل شيء. ثم قال: لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق. نعم. والله، وإن الله عز وجل سميع بصير، الصفة التي تحدث عنها صفتان: صفة الاستواء، هذا علو خاص بالعرش، وصفة العلو، الصفة الذاتية، العلو المطلق. ثم قال في بعض الصفات الذاتية والفعلية معا: وإن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم، هذه صفات ذاتية. وأما الكلام فكما تقدم صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة، وصفة فعلية باعتبار مفردات الكلام. أي كلام الله تعالى يتجدد، الكتب السماوية لم تنزل في وقت واحد، والقرآن نزل بعد تلك الكتب. فالله سبحانه وتعالى تكلم في مناسبات كثيرة، خاطب نوحا عليه السلام، وكلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ويتكلم في آخر كل ليلة: هل من سائل فأجيب، هل من سائل فأعطيه، وسيكلم أهل الجنة. إذن كلام الله تعالى يتجدد، يحدث في وقت دون وقت، وهذا الحدوث لا يلزم منه الخلق، حدوث تكلم وخطاب وإنزال. في هذا الاعتبار تعتبر صفة الكلام صفة فعلية، وباعتبار أصل الصفة صفة ذاتية. ويرضى الرب سبحانه وتعالى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم نقل هذه الصفات كلها مستنبطة من الكتاب والسنة، ليس شيء من عندي. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل، وهو الذي يقول: هل من سائل فأعطيه. ولا يجوز تأويل النزول بنزول الأمر أو بنزول الملك، هذا تحريف وقول على الله بلا علم. التأويل محرم لأمرين اثنين: الأمر الأول لأن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني، ولا يجوز أن يقال على الله بالظن. ومن قال إن النزول نزول ملك، ينزل هذا الملك من عند من؟ لأنهم إنما أولوا النزول بنزول الملك فرارا من إثبات العلو. والملك ينزل من عند من؟ وهل الملك يملك أن يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك يغفر؟ وهل الأمر شيء معنوي ينزل فيقول للعباد الأمر نفسه: هل من مستغفر فأغفر له؟ غير معقول. ثم إن الأمر أيضا ينزل من عند من؟ لا يقال مثل هذا. إذن ظني، لو قيل للمؤول: هل تقسم بالله بأن الذي ينزل أمر أو ملك؟ لن يستطيع، إلا إذا كان لا يخاف الله. لكن لو طلب منك: هل الله هو الذي ينزل؟ نعم، تقسم بالله إذا كنت مؤمنا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ثبت هذا عندك من رسول الله. الكلام يدل على معناه بالوضع، النزول معلوم غير الصعود، وكل الذي لا نستطيع أن نقول فيه شيء بيان كيفية نزوله كيف ينزل لا نعلم، لأننا لا نعلم كيف هو، كيف نعلم شيئا من صفاته أي حقيقة صفاته وكنا صفاته وكيفية صفاته. ثم إن هؤلاء المؤولة الله وصفهم عندما قسم ما أنزله على كتابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم الزيغ وصفهم بالزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف على هذا الوقف حقائق الصفات كيفيات الصفات لا يعلمه إلا الله، وعلى الوقف الثاني والراسخون في العلم يعلم الراسخون في العلم ما لا يعلم غيرهم من معاني القرآن، ولكن لا يعلمون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى وكيفية ذاته، وبعد الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور. هذا مما استأثر الله بعلمه، ومن يحاول أن يفسر هذه المتشابهات بالتأويل والتحريف، مراد الله بالنزول كذا، مراد الله بالاستواء كذا، مراد الله بالمجيء كذا، يفسر مراد الله من عند نفسه قبل أن يفسره الرب سبحانه وتعالى ويبين مراده. الله بين مراده بهذه الألفاظ لأن لفظة جاء هذا الفعل يفهمه كل عربي، وكذلك استوى، مراد الله هذا الذي دل عليه بظاهر هذه النصوص، ودعوى بأن هذا الظاهر ليس مرادا لله، مراد الله معنى آخر قول على الله بلا علم، ومن ينهج هذا المنهج في قلبه زيغ وميل عن الحق وضلال، ويقول على الله بغير علم وبالمعنى الظني لأنه ليس على يقين فيما يقول، لذلك لا يجوز تأويل نصوص الصفات. ومن ينظر إلى واقعنا اليوم ويرى إن المؤولين أكثر من الذين يمررون النصوص على ظاهرها كما كان عليه السلف، ويحسب أن هذا إجماع عليه أن يعيد النظر في معلوماته، ليس هنا إجماع، وهذا التأويل إنما حدث بعد نشأة علم الكلام. المسلمون الأولون القرون المفضلة لا يعلمون شيئا من هذا التأويل الذي هو التحريف، بل كانوا يقولون إن نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف. ويقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، ونؤمن بنصوص الصفات أو أحاديث الصفات. هذا الإمام يحكي إجماع التابعين على إمرار نصوص الصفات على ظاهرها، وعلى الإيمان بأن الله على عرشه قائن من خلقه. أجمع الصحابة على هذا، ثم التابعون، وتبعهم في ذلك تابع التابعين، وهذا الإجماع مستنده الكتاب والسنة، والعقل السليم والفطرة السليمة، هذا هو الإجماع. أما مذهب المؤولين إنما عرف من العصر العباسي إلى يومنا هذا عندما حورب منهج السلف في عهد المأمون العباسي وظلف وربما جهل، فبقي مجهولا في زوايا الدنيا، وقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها وعقيدتها، فأعيد المنهج كما كان. ما كان عليه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية أمر حدث، إنما حصل وتجدد أو ابتدع في عهد العباسيين. وأما المسلمون قبل ذلك الذين هم الناس في الواقع لا يعرفون شيئا من ذلك، وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا يجوز لمسلم أن يشك أن سلف هذه الأمة هم خير الناس بعد شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الخير فيهم. ولا يمنع ذلك أن يوجد الخير في الخلف، أي في الناس المتأخرين، بل الخير يستمر في الجملة في هذه الأمة ممثلا في الطائفة في الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم نزاع القبائل منتشرون في العالم، يقلون في مكان ويكثرون في مكان. أما السواد الأعظم فيما مضى فيما قبل العهد العباسي هم السلف، أتباع السلف. وأما ما نحن فيه غثاء كغثاء السيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغتروا بكثرة الهالكين في هذا الوقت، ولا تستوحشوا بقلة السالكين للمنهج، عليكم الجادة والخط وإن كان السالكون أقل. لكن هذه الأقلية المنتشرة في الدنيا اليوم إذا ضمت إلى السواد الأعظم الذي قبل حدوث نشأة علم الكلام والتصوف هم الذين يشكلون ذلك السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، وأكثر هؤلاء في المسلمين الأولين. وتنضم الطائفة المنصورة المهضومة الحق التي يخالفهم جمهور الحاضرين، تنضم إلى ذلك السواد الأعظم. هذه هي الحقيقة. وكثير من الناس يتصورون أو يفهمون معنى الإجماع كثرة القائلين بقول ما في هذا الوقت، هذا ليس بميزان. الإجماع هو ما رواه الأوزاعي، أي ما كان عليه التابعون وقبله الصحابة ثم علماء تابع التابعين كالإمام الأوزاعي ومالك بن أنس والثوري بالعراق والليث بن سعد بمصر وأمثالهم. ذلك هو الإجماع الذي كان عليه أولئك هو الخير. من هذا عبر صاحب جوهرة التوحيد، ينبغي أن تحفظ هذه الأبيات الثلاثة: وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. خيار الخلق الصحابة. وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق وتابع السنة ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أحاديث الصفات، أي ذكر محمد بن أبي زمنين ذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، أي بعد أن سرد نصوص الصفات الدالة على صفات الله تعالى من الكتاب والسنة قال ابن أبي زمنين هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. تحديد أي تكييف، ولا تقدير ويؤدي المعنى نفسي، تحديد ولا تشبيه ولا تقدير الإحاطة، الإحاطة بصفات الله تعالى من حيث الكيفية والكل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة هي دستور أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي التنزيه، أي تتضمن التنزيه الصحيح الذي هو إثبات الصفات ونفي المماثلة. ثم قال لم تره العيون فتحده، لم تره العيون فتحده كيف هو سبحانه، لم تره العيون في هذه الدنيا لا من الأنبياء ولا من غيره لا يقظة ولا مناما فتحده كيف هو سبحانه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان أي بالمراقبة، حتى عبد عباد الله الصالحون عبدوا ربهم كأنهم يرونه. هذه هي الرؤيا التي تقع في الدنيا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا النفي الباد يدل على أن العباد لا يرونه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لا يقظة ولا منامة. أما يقظة فبالاتفاق فيما أعلم، وأما مناما مع الخلاف، ولكن الذي يترجه عندنا إن هذا النص الصحيح الصريح يدل على عدم الرؤية في الدنيا لا يقظة ولا منام. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة. يقول شيخ الإسلام كلام الأئمة الذين نقلوا نصوص الصفات من الكتاب والسنة ونصوص الأئمة قبلهم أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. كأن شيخ الإسلام يريد أن يصنف الناس صنفين، صنف هم الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الذين نقلوا نصوص الصفات وبينوا للناس دلالتها على صفات الله تعالى، وصنف آخر الذين نقلوا كلامهم، نقلوا كلام الأئمة مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي. أريد أن يجعل شيخ الإسلام الخطابي من الذين نقلوا كلام الأئمة في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال الخطابي لمن سأله فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة. فإنما ذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، أي الظواهر التي تليق بالله تعالى، لأن نصوص الصفات من الكتاب والسنة لا تدل إلا على الظواهر التي تليق بالله، لأنها تتحدث عن الله، عن الصفات المضافة إلى الله. وكما تقدم الإضافة تخصص، فإذا أضيف صفات الله تعالى إلى الله لا تعتمل المشاركة. إذا قيل النصوص على ظواهرها لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أن تلك الظواهر هي الظواهر التي تشبه ظواهر صفات المخلوقين، وهذا الوهم خطأ وغير وارد، لأن النصوص إنما تتحدث عن صفات الله المختصة به سبحانه التي حصل التخصيص فيها بالإضافة. إذا قيل عرش الله أو استواء الله على عرشه فنزول الله ومجيء الله، إذا جاءت الصفة هكذا مضافة وجاء ربك والملك صفا صفا ينزل ربنا، لا يحتمل أي مشاركة، هذا نزول خاص، الإضافة خصصا، ومجيء خاص فنسب إلى الله. كل صفة أضيفت ونسبت إلى الله لا يشترك في ظواهرها وحقائقها وكنهها وكيفيتها شيء من صفات المخلوقين، لأن هذه الإضافة خصصت وفرقت بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فإنما ذهب السلف من الصحابة والتابعين إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، لا يثبتون لها كيفية معقولة، لأن العباد يعجزون عن إدراك حقائق وكيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الخطابي: وقد نفاها قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله، منهم من نفى نفيا صريحا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من تدرج في نفيها بالتحريف، بدأ بالتحريف باسم التأويل إلى أن وصل إلى النفي، أي سمى نفيه تأويلا وهو تحريف للنصوص، والتحريف أدى إلى التعطيل والنفي، وهم الأشاعرة والماتريدية. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، هؤلاء المشبهة حققوها فأثبتوها، ولكن بالغوا في الإثبات فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، حيث زعموا بأنهم إذا أثبتوا مثلا العلم لله تعالى إنما يثبتون علما كعلم المخلوق، وسمعا كسمع المخلوق، وبصرا كبصر المخلوق، بدعوى إنهم لا يتصوروا إلا ما يعقلون في المخلوق، ولم يكلفوا إلا بما يعقلون. لذلك إثباتهم أدى إلى التشبيه والتكييف. وكما تقدم إنما يرد هذا في المطلق الكلي قبل إضافة الصفات، ولكن بعد إضافة صفات الله تعالى إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا يرد هذا التشبيه وهذا التكييف إلا لمن لم يوفق ولم يفهم هذا الاختصاص. ثم قال: وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين. وإنما القصد الوسط في سلوك الطريقة المستقيمة وهي طريقة السلف بين الأمرين، بين النفي وبين التشبيه، بين التعريف والنفي، لا يحرفون ولا ينفون ولا يعطلون مبالغة منهم في التنزيه، ولا يشبهون فيكيفون فيمثلون مبالغة في الإثبات. ماذا يفعلون؟ يثبتون الصفات كما وردت ويجرونها على ظواهرها وينفون التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل ولا نفي. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه، هذه قاعدة. دين الله تعالى وسط، الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وسط بين اليهودية وبين النصرانية، وطريقة السلف أيضا وسط بين ملة المشبهين والمعطلين، ودائما هم على الوسط. ثم قال: والأصل في هذا، في هذا الباب، في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعتدي ويعتدي في ذلك حذوة. هذه أيضا تعتبر قاعدة عند أتباع السلف، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. انظر كيف أثبت الذات ثم أثبت الصفات على غرار ذلك، ويهتدي في ذلك حذوه ومثاله، ثم فرع فقال: فإذا كان معلوما لدى كل عاقل أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود وتسليم لا إثبات تكييف، إثبات تكييف أنسب من إثبات كيفية، إثبات تكييف، إثبات الباري أي إثبات الله تعالى، إثبات ذات الله تعالى إنما هو إثبات وجود، أي نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وإثبات تسليم له سبحانه ولرسوله، لا إثبات تكييف. لم نكيف ذات الرب، ذات العلية، ولم نقل إنها مثل ذواتنا أو تشبه ذواتنا. إذا كنا آمنا بالله إيمان تسليم وإثبات، فيجب أن نؤمن بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله الأمين إيمان تسليم وإثبات، لا إيمان تكييف، أي لا نكيف صفات الله تعالى، بمعنى لا نسأل عنها بكيف، ولا نقول على كيفية كذا وكذا، هذا معنى التكييف. يفسر بمعنى إيه؟ التكييف أي لا نسأل عنها بكيف، لأننا نسأل عن الله تعالى بكيف هو، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو. كذلك صفات الرب سبحانه وتعالى لا نسأل عنها بكيف، لا نقول كيف سمعه وكيف بصره وكيف نزوله